الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان وعلم آدم الأسماء كلها، وتتحدث عن بداية الخلق، خلق الإنسان بالذات، وهو آدم عليه السلام. والعبرة من هذه القصة التي تكررت في القرآن وفي سورة البقرة وغيرها من السور، قصة خلق آدم عليه السلام بعد أن خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وما فيهما. خلق آدم في يوم الجمعة، فإنه جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني تتمت أربعة أيام. خلق الأرض في يومين وتتمت أربعة أيام، يعني يومين آخرين، قدر فيها أقواتها وبارك فيها، يعني الأقوات، الماء، الأسماك، الزرع، النبات، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في يومين إضافيين تتم مع اليومين الأولين، سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. خلق السماوات في يومين والأرض في يومين، وأما أرزاق الأرض وأقواتها في أربعة، في يومين، فهذه ستة أيام خلق السماوات والأرض. والله قادر أن يخلق ذلك في لمح البصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن أراد جل وعلا أن يعلمنا التثبت والتأني والتروي، والله أعلم في حكمة ذلك. كان بدأ خلق السماوات والأرض يوم السبت، كما أفاده حديث صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق وهكذا. وفي اليوم السابع الذي هو يوم الجمعة، يعني كان الله عز وجل فرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكن اليوم السابع اللي هو يوم الجمعة في آخر ساعة منه خلق آدم عليه السلام. ولهذا بعض علماء الحديث والنقاد ضعفوا حديث خلق الله التربة يوم السبت، على اعتبار مع أنه في صحيح مسلم، لكن على اعتبار أنه معارض للقرآن قالوا هذه سبعة أيام. والله عز وجل ذكر في القرآن أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والصواب أنه لا معارضة، لأن حديث خلق الله التربة يوم السبت هذا يعني خارج ما سوى آدم. فخلق السماوات والأرض في ستة أيام بأقواتها ونجومها، لكن آدم كان خلقه في اليوم السابع، غير داخل في الستة الأيام، في يوم الجمعة وفي آخر ساعة من يوم الجمعة كان خلق آدم، وخلقه الله عز وجل بيده. وخلق آدم من تربة الأرض، من قبضة من تربة الأرض جميعها، ولذلك جاء بنوه كلون الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود، ومنهم السهل ومنهم الحزن يعني الشديد، هذا تربة من الجبال، ومنهم السهل تربة من السهول، ومنهم الطيب ومنهم الخبيث، لأن الأرض أيضا منها طيب ومنها خبيث. فجاء بنو آدم على ألوان الأرض وأشكالها وطباعها، لأن الله لما أخذ تربة آدم جل وعز أخذها قبضة من جميع أنواع الأرض، فجاء بنوه على ذلك. وفي هذا يقول جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا بداية الخلق، وخليفة تحتمل معنيان: الأول يخلف الله في تنفيذ أحكامه في الأرض، والثاني وعليه الجمهور خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ليس اعتراض من الملائكة، وإنما استفسار لبيان الحكمة، ما هي الحكمة من خلق هذا الخليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سوف يفسد في الأرض ويقتل ويكثر من القتل؟ كيف؟ ثبت عن ابن عباس قال: إن الجن بنو الجان سكنوا الأرض قبل خلق آدم بألفي سنة، وأفسدوا في الأرض وقتلوا وسفكوا الدم، حتى أرسل الله إليهم الملائكة فضربتهم وطردتهم إلى الجزائر، يعني جزر البحر، صاروا يسكنون البحار والجزر. فعرفت الملائكة من الخلق السابق أن سكان الأرض سيفسدون فيها ويقتلون، وهذا ثابت عن ابن عباس. ابن عباس ممن اشتهر بالرواية عن الإسرائيليات، جائز أنه أخذه عن علماء أهل الكتاب، ولكن الكون لا يعارض نصا من كتاب أو سنة فلا مانع من التحديث به، لقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كونه أيضا لا يعارض كتاب ولا سنة فلا حرج من الاستدلال به. فجاز أن يكون الملائكة عرفت أن هذا الخليفة، أن ذريته ستفسد في الأرض وتكثر القتل، إما بسبب من سبق من سكان الأرض من الجان، لأن الله خلق الجن قبل الإنس كما قال تعالى: والجان خلقه من قبل من نار السموم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني قبل آدم، قبل آدم كان خلق الجان، وسكنوا الأرض قبل خلق آدم 2000 سنة وأفسدوا في الأرض. والاحتمال الثاني أن الملائكة الله أخبرهم أن هذا الخليفة سوف يكون من ذريته من يفسد في الأرض ويقتل، فلهذا هنا استفسروا ما الحكمة من خلق هذا الخليفة الذي سوف يفسد ذريته في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الواو هذه حالية، يعني والحال أننا نحن موجودون نسبح بحمدك، يعني نقول سبحان الله وبحمده، هذا تسبيح الملائكة، سبحان الله صلاة الملائكة بل صلاة كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولهذا يستحب للمسلم أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح، و100 مرة إذا أمسى، هذه صلاة كل شيء. وسبحان الله وبحمده تسبيح معناه تنزيه الله عما لا يليق به من الصفات، تبرئة الله من الصفات النقص مثل الولد والصاحبة والشريك والند وغير ذلك. سبحان الله وبحمده حمد الثناء والشكر، الثناء باللسان والشكر. ومعنى وبحمده سبحان الله وبحمده يعني سبحان الله متلبسا بحمده، مصاحبا أو متلبسا بحمده، كما تقول مثلا جاء الجندي بسلاحه، جاء الجندي بسلاحه، يعني ما جاء لوحده، جاء معه مصحوب بسلاحه، لابس سلاح، جاء الجندي بسلاحه. سبحان الله وبحمده يعني سبحان الله متلبسا بحمده مصاحبا بحمده. قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني لماذا تتخذ هذا الخليفة الذي سيفسد في الأرض ويقتل، والحال أننا نحن موجودون نسبح بحمدك ونقدس لك ونعبدك وننزهك ولا نعصيك ولا نسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هناك حكمة، والله يعلم أن هذا الخليفة سوف يكون من ذريته أناس صالحون، أنبياء ورسل وصالحون وصديقون وشهداء ومعاندون وكفار وفسقاء، ويظهر من خلال ذلك عدل الله عز وجل، وله حكم بالغة يعلمها جل وعلا ولا يعلمها الخلق ولا الملائكة المقربون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله أن يقيم الدليل العملي للملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، آدم مخلوق للأرض من البداية، صحيح أدخل الجنة، ولكن هذا الإدخال كان له هدف، وإلا فهو من الأصل خلق للأرض ليعيش فيها ويعمرها، ثم المحسن منهم يدخل الجنة والمسيء من ذريته يدخل النار. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء كل شيء، هذا بحر وهذا جبل وهذا شجر وهذا حيوان، ورد كل الأجناس إلى أجناسها حتى القصعة والقصيعة، وكل شيء علمه، فكانت يرى الأشياء ويقول له جل وعلا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا من أجل كذا وهذا لأجل كذا. بل ثبت عن أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح إليه أن الله لما أنزل آدم إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، علمه صنعة كل شيء، وزوده من ثمار الجنة. فهذه الثمار الذي تأكلون الفواكه من ثمار الجنة، إلا أنها تتغير، وثمار الجنة لا تتغير. هذا كلام أبي موسى الأشعري، ولا غرابة في ذلك، فإن الحجر الأسود من الجنة، هذا الحجر الأسود الذي يستلمه الناس في الكعبة هو من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح: أنزل هذا الحجر من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن أو الثلج، حتى سودته خطايا أهل الشرك. وفي حديث آخر أيضا عند ابن خزيمة بإسناد صحيح: الركن والمقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم يقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. وأجري على هذا الحجر بحث لأحد الغربيين الذين تظاهروا بالإسلام، وجاء وأخذ يعني وهو يستلم الحجر معه كان آلة، أخذت قطعة يسيرة من الحجر، هذه الآلة أخذت قطعة يسيرة من الحجر، ثم حلله في المعامل عنده هناك في بريطانيا، وعمل عليه رسالة دكتوراه. خلاصتها أن هذه المادة اللي من هذا الحجر ليس لا يوجد حجر مثيل له في الأرض، مادته غير المادة المكونة في الأرض. فكان دكاترة الكفار الذين يناقشونه يقولون له إن هذا ربما يكون نيزك، يعني نيزك من السماء، يعني ضرب في الأرض وأخذ منه جزء وجعل في هذا المكان، لأن مادته غير مادة الأرض، غير مادته، هذا ثابت علميا الآن. هذا الرجل صاحب هذه الرسالة أسلم، وهذا يعني من الشواهد الذي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أنزل هذا الحجر من الجنة. إذن علم الله آدم أسماء كل شيء، بل وعلمه صنعة كل شيء، يعني مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه في عمارة الأرض. إذن آدم أنزل في الأرض من أجل أن يكون خليفة فيها ويعمر هذه الأرض ويعيش في الأرض، هو وذريته لحكمة يريدها الله عز وجل. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات الجبل والبحر والشجر وكذا، ثم عرضهم ولم يقل عرضها تغليبا للعقلاء، لأن في عقلاء مثل الإنسان والملك والجان، وفي غير عقلاء مثل البحر والشجر والحيوان، فغلب هنا العقلاء على، استعمل ضمير العقلاء تغليبا. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أخبروني بأسماء هذه الأشياء، أخبروني إن كان عندكم علم وأنكم أفضل من هذا الخليفة، أخبروني بأسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين في أنكم أفضل منه، لأنهم مما ذكر وثبت عن بعض السلف في تفسيرها أنهم قالوا مهما خلق الله من خلق فلن يخلق أكرم عليه منا، يعني نحن سنكون أفضل الخلق وأكرم الخلق، فلهذا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أكرم منكم، أو في أنكم محقين في هذا الاعتراض والاستفسار، وحاشاهم أن يعترضوا وإنما هم استفسروا، أتجعل فيها يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، ننزهك عما لا يليق بك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم لكل شيء، الحكيم في أمره، فأنت ما خلقته إلا بعلم وحكمة، وأفعال الله عز وجل كلها حكمة، ولا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أراد أن يبين لهم فضل آدم بماذا؟ بالعلم والمعرفة. فالله خلق الملائكة لعبادته لحكمة، وخلق آدم لحكمة أخرى مخالفة، فأراد أن يبين لهم فضل آدم أولا من جهة العلم، تميزه بالعلم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائي، أخبرهم، والنبأ هو الخبر الهام، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون وهو استفسارهم، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وما كنتم تكتمون من قولهم لبعضهم مهما خلق الله من شيء فلن يخلق مخلوقا أفضل منا ولا أكرم عليه منا، وأعلم ما تبدون أي ما تبدي الملائكة وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، بينت في آيات أخرى أن هذه، أن أمر الله للملائكة بالسجود كان قبل الخلق، قبل خلق آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأنه في سورة الحجر قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا كان الأمر بالسجود قبل خلق آدم، فإذا نفخ الله فيه الروح فعليهم أن يسجدوا لآدم. هذه الآية تبين هذه الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سجود تحية وليس سجود عباد، لأن الطاعة هنا لله، الطاعة هنا لله. سجود، فرق بين سجود التحية وسجود العبادة. العبادة فيها مع الخضوع والذل والانقياد محبة، الطاعة العبادة لله لأمر الله، والسجود لآدم تحية، لكن ما هو سجود عبادة، لا. هذا مثل ما تتوجه إلى القبلة، قبلة ما أنت ما تعبد الكعبة، لا، تعبد رب الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت. لكن لماذا تتوجه للقبلة للكعبة وتركع وتسجد؟ لأن الله أمرك بذلك، لأن الله أمرك بذلك. فالسجود لله طاعة وعبادة، ولآدم تحية، أمرهم الله أن يحيوا آدم بالسجود، لكن العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تكريما له وتشريفا، وهذا يبين لهم منزلة هذا الخليفة ومنزلتك أيها الإنسان، منزلتك أيها الإنسان حينما تتبع منهج الله، منزل عظيم. أولا فقت، يعني بيّن الله منزلته تفوقه بالعلم والمعرفة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم بإسجاد الملائكة لآدم فسجدوا، التزموا بالأمر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، امتنع عن السجود. طبعا في آيات أخرى فصلت لماذا امتنع، واعتراض إبليس وأنه ناري وأن آدم طيني إلى آخره، وكفر آدم بهذه المعصية لأنها معصية، كفر معصية مع الإصرار، الإصرار أمام الله عز وجل وبحضرته وممتنع، وهذا الكفر نوع من الكفر، وهو كفر الإباء والاستكبار. قد يكون أحيانا الشخص مقر بأن هذا أمر الله، مقر، يعرف أن هذا هو الله وأن هذا أمره، ولكنه غير منقاد، أبى واستكبر عن امتثال الأمر، فهذا كفر أغلظ من كفر التكذيب أو من كفر الجهل مثلا، نعم أغلظ. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هنا بدت العداوة بين إبليس وبين آدم، وفصل الله عز وجل ذلك في سورة طه وغيرها، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا يدل على أن جنة الخلد جنة الفردوس، لأن هذه صفات الجنة التي هي، يعني بعض العلماء يقول جنة ليست جنة الخلد، لا، الصواب أنها جنة الخلد، لأن هي الجنة الوحيدة الذي هذه مواصفاتها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأيضا الجنة إذا أطلقت فهي للمعهود، الألف واللام للعهد، والجنة المعهودة هي جنة الخلد. نعم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك، يعني معناه زوجتك، وهذا معنى أن حواء خلقت قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة وليس بعد دخول الجنة كما في بعض كلام أهل العلم، لا، صواب أنها خلقت قبل دخول الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وفصل الضمير هنا أنت ليعطف عليه وزوجك، لأنه لو قال وقلنا يا آدم اسكن وزوجك الجنة هذا أفصح، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ليعطف عليه وزوجك، زوجك يعني زوجتك، وهذا هو الأبلغ. القرآن لم يستعمل الزوجة بالتاء المربوطة لأن لغة أقل، وإن كانت فصيحة، لكن الأفصح زوج. تقول لزوجتك، تقول لزوجتك هذه زوجي، هذه زوجي، ولهم فيها أزواج مطهرة، ما قال زوجات لأن هذا الأفصح. زوجة جاء في الحديث إنها زوجتي على صفية، لكن في القرآن ما جاء بالتاء زوج لأنه الأفصح والأبلغ. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجتك حواء يعني، وخلقت حواء من آدم من ضلعه إلى الأيسر، نعم، وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذه الجنة كلها مباحة لكم رغدا سعة بلا حساب، بلا حساب، ما في حساب ولا فاتورة ولا شيء، وكلا منها رغدا حيث شئتما، بس في شجرة واحدة، واحدة شجرة فقط، وهذه رمز المحرم، رمز الممنوع، وكان درس أراده الله عز وجل وتمرين لآدم ليعرف عقوبة المعصية ويعرف عدوه إبليس ويتأهل لسكن الأرض، يتأهل لسكن الأرض، نعم. فأعطاه الجنة كلها يأكل منها رغدا حيث شاء، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي من العاصين. شجرة واحدة فقط. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وفي الآية الأخرى فوسوس إليه الشيطان، لماذا قال فوسوس إليه الشيطان؟ لأن الشيطان مطرود، قد طرد من الحضرة الإلهية وطرد من الجنة، ولكن الله أعطى القدرة أن يوسوس عن بعد، أعطاه الله القدرة أن يوسوس عن بعد، وغير داخل في الجنة، ما دخل الجنة. ولهذا التعبير دقيق القرآني، في آية أخرى قال فوسوس إليه، بمعنى عن بعد، عن بعد. وهنا قال فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما، وفي قراءة فأزالهما الشيطان عنها، أزالهما، أزلهما يعني جعلهما يقعان في الزلة، والزلة الخطيئة من زلة القدم، إذا سقطت أو إذا انحرفت عن مكانها فسقط الإنسان من زلة القدم، والزلة الخطيئة، فأزلهما الشيطان أوقعهما في الزلة، وفي قراءة فأزالهما يعني أبعدهما عنها، عن الجنة أبعدهما وأذهبهما عنها، فأزلهما الشيطان عنها، عن الجنة. وفصلت آيات أخرى أنه قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني أنت إذا أكلت من هذه الشجرة صرت مثل الملائكة، صرت مثل الملائكة، ما تموت ولا وتخلد وتصير مثل الملائكة، كل من الشجرة ذي. فضحك عليه، نعم، وهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. وهنا قال جل وعلا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، والتجهيل هنا لبيان أنهم فقدا شيء عظيم، فقدا شيء عظيم، فأخرجهما مما كان فيه، كان في نعيم عظيم. وهذا يدل على شؤم المعصية، ويدل أيضا على جبروت الله عز وجل. معصية واحدة ممكن تفعل بك هذا الفعل، فاحذر من غضب الله، واحذر من انتقامه، واحذر من جبروته، ولا تأمن مكره. هذه ممكن زلة واحدة تفعل بك الأفاعيل، وهذه زلة واحدة، والله عز وجل عاقبهما بأن أخرجهما من الجنة. فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبط، ومعنى هذا أن الجنة في السماء، الجنة في السماء، هبوط المسألة فيها، هبوط. فقلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. يعني آدم وزوجه وذريتهما، وإبليس وذريته وزوجته وذريته. عنده زوجة ولا لا؟ إبليس عنده زوجة؟ عنده، لابد أن يكون عنده زوجة. سئل الشعبي من أئمة التابعين فقيل له هل لإبليس زوجة؟ فقال هذا عرس لم أحضره، يعني ما أدري، بس هو صاحب نكتة وصاحب طرفة الشعبي، إمام جليل وعالم ولا، وهو صاحب طرفة، فقال هذا زواج لم أحضره، يعني ما عنده دليل على أن إبليس له زوجة. لكن لما قال تأملت في القرآن، السؤال هذا ظل في باله، فتأملت في القرآن فوجدت الله عز وجل يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن معناه ما دام أن إبليس له ذرية معناه له زوج، معناه له زوج. قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني آدم وزوجته بما اشتمل عليهما من ذريتهما، وإبليس وزوجته بما اشتمل عليه من ذريتهما. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. نستطيع الجزم بأن إبليس هبط، لكن هل زوجته كانت معه أو تزوج في الأرض أو الله أعلم، لكن بعد ذلك صارت له زوجة بدليل أن عنده ذرية. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قلنا اهبطوا منها ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مستقر أي قرار في الأرض، ومتاع إلى حين، متاع إلى أن تنتهي آجالكم، تتمتعون في الأرض إلى أن ينتهي الإنسان أجله، وانتهى أجله قامت قيامته، إلى أن تنتهي الدنيا كلها، لأن القيامة صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى أجلك، إذا انتهى قامت قيامتك، هذه القيامة الصغرى، والوسطى القرن الذي أنت فيه، الجيل الذي أنت فيه حوالي 100 سنة أو أقل، فهذه قيامة صغرى. يعني مثلا ممكن بعد 100 سنة، يعني 6 المليار أو 7 المليار موجودين في الأرض، ما عادهم موجودين، هم هم غير موجودين، يموتون، لكن يجي غيرهم، يجي مثلا 10 مليار، بس غيرهم مش الذين كانوا قبل 100 سنة. فهذه القيامة الوسطى وانتهاء الجيل، انتهاء الجيل. والقيامة الكبرى وهي انتهاء قيام الساعة وانتهاء البشرية من الأرض، والبعث والجزاء والحساب. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى حين انقضاء أجالكم أو قيام القيامة. نكمل بعد الأذان ونستمع لأسئلتكم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات في أرجح أقوال المفسرين هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والتلقي هو الأخذ باهتمام وجد وتركيز. تلقى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في هذا أيضا سعة رحمة الله عز وجل، فهو كثير التوبة وهو الرحيم بعباده. وهذا الفرق بين إبليس وآدم، أن إبليس لم يندم وتكبر، ولذلك حقت عليه كلمة العذاب. أما آدم ندم واستغفر وتاب فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، كررها هنا من أجل أن الهبوط الأول أو الأولا ليبين أنه كان عقوبة على المعصية، أما الآن ليعطف عليه ما يلي. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. هذا بيت القصيد، وهذا المقصود من إنزاله إلى الأرض. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإما يأتينكم، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، عن طريق الرسل والكتب المنزلة من عند الله، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ولهذا شقاء البشرية اليوم، ما هو سببه؟ ومنهم أيضا المجتمعات الإسلامية، لماذا شقت؟ لأن لم تتبع هدى الله، فصار الحزن وصار الخوف وصار الشقاء. نعم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب، مع الشقاء الدنيوي، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فما يواجه العالم اليوم من أزمة اقتصادية وأزمات سياسية وعسكرية وأمراض، وكل هذا بسبب ترك تحكيم شريعة الله، عدم اتباع الهدى الذي جاءت به الرسل. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. إذن الله عز وجل لما خلق الخليقة في الأرض وخلق آدم كان ليسكن في الأرض ومن أجل أن يتبع هداه، وكانت التجربة الأولى في مخالفة هدى الله هي التي في الجنة، وتسبب ذلك الوقوع في الزلة خروج آدم من الجنة. فيا بني آدم، أنتم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. والحل من لكسب سعادة الدنيا والآخرة هو اتباع هدى الله عز وجل واتباع شريعة الله عز وجل. ظهر جليا قصة آدم تكريم الله عز وجل لآدم، من جهة أولا أنه خلقه بيده، بينما خلق المخلوقات بكن، لكن خلق آدم بيده في أشياء قليلة الذي فعلها الله عز وجل بيده، مثل كتابة التوراة وخلق آدم. ولهذا يقولون آدم أجمل البشرية، ويوسف أعطي شطر الحسن هو وأمه كما جاء في الحديث الصحيح، أعطي يوسف وأمه شطر الحسن، شطر الجمال، لكن الجمال الكامل عند آدم، لأن آدم خلقه الله بيده، وليس من يخلقه بيده كمن يخلقه بكن، كمن يخلقه بكلمة كن. نعم، خلقه 60 ذراعا وأدخله الجنة، كان ذلك في يوم الجمعة، وقال له بعد أن نفخ فيه الروح: اذهب أولئك إلى أولئك الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية بنيك. فذهب إليهم وقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فأدخل الجنة يوم الجمعة، وأخرج منها أيضا يوم الجمعة. وتقوم الساعة في يوم الجمعة. فتكريم الله لآدم من جهة خلقه بيده، من جهة تعليمه أسماء كل شيء، تمييز بالعلم الذي يحتاج إليه في الأرض والخلافة وعمارة الأرض، وأيضا إسجاد الله عز وجل ملائكته له، أمر الله الملائكة أن تسجد له. هذا أي تكريم للإنسان وأي رفعة، لكن الإنسان إذا لم يتبع هدى الله فإنه ينزل عن هذا المستوى إلى مستوى أقل من مستوى البقر والغنم والإبل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن متى ما اتبع هدى الله فهذا التكريم مصاحب له. وقد اختلف العلماء في مسألة أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر أم صالح البشر. فالمسألة هذه لا يترتب عليها كبير فائدة، ولكن قد يقال الأرجح التفصيل في ذلك. ويمكن أن يقال إن جنس صالحي البشر أفضل من الملائكة في المأهل، يعني في النهاية في الجنة. إن البشر صالح البشر أفضل في المآل، وأما في الدنيا فلما يلامسونه من ذنوب ومعاصي، فإن الملائكة أفضل في هذه الحالة، الملائكة أفضل. وكل يستدل بأدلة، كل من الفريقين يستدل بأدلة، وبعضهم فضل صالح البشر على الملائكة، وبعضهم فضل جنس صالح البشر، فليس كل يعني صالح من البشر أفضل من مثلا من أي ملك كجبريل أو ميكائيل. مثلا، لكن لا، محمد أفضل من جبريل وميكائيل، ولكن ليس كل بشر أفضل من كل ملك. نعم. وعلى العموم هذه المسألة قليلة الفائدة، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن صالح البشر في المآل أفضل، لأنهم في الجنة يكونون قد تجردوا من الذنوب والمعاصي، ويكون أيضا قد رضي الله عنهم بأعمالهم التي فعلوها في الدنيا، وهي الذي تميزهم عن الملائكة. كونهم اختاروا هذا الطريق اختيار وليس مسخرين له، أيضا يلهمون في الجنة التسبيح والتحميد والذكر كالنفس، كما نلهم النفس الآن بلا تعب ولا جهد. هذه العبادة في الجنة ليس فيها تعب ولا تكليف كما هو في الدنيا. العبادة في الدنيا فيها تكليف ونوع مشقة، ولكن في الجنة تسبيح وذكر لله كالنفس الجاري الذي تتنفسه بلا تعب، فلهذا يكون صالح البشر في العاقبة أفضل. أما في الدنيا فلملامسة من الذنوب والمعاصي، فالملائكة أفضل. وبهذا وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن سلك هذا الطريق واتباع هداية الله وتميز بهذه الميزة الذي كرم الله عز وجل بها آدم، وفي مقدمتها العلم الذي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونستمع لأسئلتك. هل آدم رسول أو نبي، أم يقال عنه أبو البشرية فقط؟ سأل هذا السؤال، سئل هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل نبي مكلم، نبي مكلم. آدم ليس رسول، ما أرسل إلى أحد، نبي، ونبي مكلم يعني مثل موسى. موسى نبي رسول مكلم، كلمه الله مباشرة. نعم. وآدم أيضا نبي مكلم. نعم. وهو أيضا أبو البشرية، لكن أول رسول هو نوح عليه السلام، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفيه أنهم يأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، فاشفع لنا. ثم يعتذر فيأتون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض. هذا في الصحيحين، وهو صريح في أن أول رسول هو نوح عليه السلام. أعطي لنا مال بسبب الأضرار التي لحقت بنا بسبب السيول، هل يجوز أن أحج بها؟ نعم يجوز أن تحج بها، لأنك أعطيتها ملكتها، ثم هل تصرفها في بناء البيت أو في الحج؟ فأنت انظر يعني إذا لم تحج حج الفريضة فأولى أن تقدم حج الفريضة. إذا أودع شخص شخصا مالا أمانة عنده فقام المستأمن وتصرف في المال وتاجر به فزاد المال، هل يجوز له أخذه علما أن ذلك بدون علم صاحب المال؟ وهل يجوز التصرف في المال ولو بغير التجارة إذا كان هو ضامن إحضار المال هذا وقت الطلب، وقت حاجة صاحبه، ضامن هذا وقت ما يطلب صاحبه ضامن أن يعطيه ماله ويستطيع أن يوفر له ماله، فيجوز أن يتصرف بهذا المال تجارة، ولكنه ضامن وقت الطلب يسدد له ماله، ولا يجب عليه أن يعطيه شيء، لا يجب عليه، لكن يستحب له، يستحب استحبابا أن يقسم الأرباح مناصفة بينه وبين صاحب المال، كونه هو استفاد من هذا المال. وليه ما يجب؟ ليش ما يجب؟ لأنه ضامن، لو خسر المال هو ضامن أن يسدد المال، وضامن أن يسدد المال. ولهذا نقول لا يجب عليه أن يعطيه شيئا إلا المال فقط. ولهذا قال العلماء في الرجل الذي ذهب عبده ولم يعطيه أجرته، فلما له ماله حتى صارت واديا من إبل وواديا من بقر وواديا من غنم وواديا من رقيق، فجاء بعد سنين طويلة وقال يا هذا أعطيني أجرتي، قال أجرتك كل ما تراه هو أجرتك خذه، قال لا تهزأ بي، قال لا أستهزأ بي، مالك الذي كان عندي نميته وطلع هذه التجارة، قال فاستاقه كله ولم يترك منه شيء، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة، ففرجت انفرجت الصخرة. قصة الثلاثة، وهي قصة صحيحة فابت حديث طويل. قال العلماء لا يجب عليه أن يعطيه إلا أجرة المثل، قال النووي وغيره لا يجب أن يعطيه إلا أجرة المثل، لكن تورع، خاف إنه هذا المال يستحق، تورع. فعمر بن الخطاب، أنا استدليت بأثر ثابت عن عمر، كان رجلان في العراق من أصحاب عمر، فأعطاهما والي العراق مالا أن يوصلاه إلى المدينة لعمر، فقال ما دمنا في العراق نشتري أشياء يحتاجها الناس في المدينة ونبيعها، نأخذ المكسب ونعطيهم رأس المال، نعطي عمر رأس المال. ففعل ذلك وربح، وأعطيا عمر رأس المال. عمر قال لا، يريد يأخذ كل المال، يعني المال مع الربح. قال لأن كيف أعطاكم هذا المال؟ لماذا لم يعطيه غيركما؟ حاباكم في ذلك؟ إلى آخر، تعرفون تشدد عمر رضي الله عنه وحرصه. فقال يا أمير المؤمنين إن خسرنا ضمننا، نحن إذا خسرنا المال نحن سنضمن، فكيف تأخذ علينا الأرباح؟ فقضى علي أو غيره من الصحابة كان حاضرا، فقضى بالنصف، بأن الأرباح ما دام استفادوا من مال بيت المال فالأرباح مناصفة بينهم، نصف لهم ونصف لبيت المال، فرضي عمر بذلك وتم. فأنا أقول لا يجب أن يعطيه إلا ماله فقط، لكن يستحب له أن يعطيه نصف الأرباح لو حصلت. صلى أحد الشباب صلاة الجنازة ثم كبر التكبير الخامسة، فقال بعض المصلين سبحان الله، ليجوز في صلاة الجنازة أكثر من 4 تكبيرات، وماذا يقول فيهن؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 تكبيرات، وثبت أنه كبر 4 تكبيرات، فلا حرج في ذلك. نعم. هل ستعود دروسك بعد العشاء في مسجد الرحمة؟ نطلب منك أن تكون الدروس من السبت إلى الثلاثاء، لكن مشطوب الكلام، أن تكون الدروس ومشطوب من السبت إلى الثلاثاء، ولا بديل توضيحي. على كل حال إن شاء الله الدروس يعني ستعود، ولكن قد لا تكون من هذا السبت، لكن دعوها إلى بعد الحج إن شاء الله، لا بعد الحج. إذا طلع خطيب الجمعة على المنبر قبل دخول الوقت فما الحكم؟ يجوز أن يخطب قبل الوقت ويوقع الصلاة في الوقت، والأرجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه، وهو أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد، يعني لو صلينا الجمعة الساعة 7 صحت، لو صلينا الجمعة الساعة 7 وخرجناكم صحت، هذا الراجح، وقتها وقت صلاة العيد. ولذلك إذا اجتمع عيدان فإن صلاة من حضر العيد تسقط عنه الجمعة، من حضر العيد تسقط عنه الجمعة، وهذا هو رأي الإمام أحمد، واعتمد على آثار صحيحة في ذلك. من قرأ في سورة الفاتحة، من قرأ في سورة الفاتحة وهو إمام وأخطأ، مثل كلمة أنعمت أو كلمة إهدنا، هل تعاد الصلاة أم صلاة صحيحة؟ والمأمومين من خلال، إذا كان اللحن جلي بحيث يحيل المعنى، مثلا قال صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا قد يبطل الصلاة عند أكثر الفقهاء، يبطل الصلاة. نعم. لو سجد رجل إلى قبر ثم قال هذا السجود طاعة لله وتحية لهذا القبر، لأنه لا، لأنه ما أمرنا نحن، آدم أمر، نحن نهينا عن السجود، سجود تحية، كما روى الترمذي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنحن في شرعنا ما يجوز السجود، ما يجوز السجود لأي أحد كائنا من كان، في شرعنا لا يجوز السجود لأي أحد كائنا من كان، لهذا الحديث وغيره في الباب، أحاديث أخرى أيضا، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن في شرعنا منهي عنه، لكن في شرع من قبلنا قد يجوز، شرع من قبلنا وخروا له سجدا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم في آخر السورة قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. في شرع من قبلنا يجوز، كان هذا التحية جائز، في شرعنا لا يجوز، فنحن نلتزم الشرع الأخير الناسخ، شرعنا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الآن مثلا ما نتوجه لبيت المقدس في القبلة، لو أحد توجه لبيت المقدس وقال أنا أعتمد القبلة القديمة لكفر، خلاص هذا منسوخ الحكم. الآن العبادة اللي يريدها منك الله هو أن تتوجه للكعبة وليس لبيت المقدس. نعم. ما حكم تأخير الأموات لمدة طويلة لأي سبب كان؟ إذا لم يكن هناك ضرورة هذا لا يجوز، لا يجوز، بل إكرام الميت تعجيل دفنه إذا في ضرورة، كمعرفة مثلا من القاتل وتشريح الجثة والاهتداء إلى من قتل، وهذا لا بأس. أما إذا كان مثلا ليست هناك ضرورة فلا يجوز تأخير الميت. فلا يجوز تأخير الميت تأخيرا بالغا. هل الشجرة كانت فيها سر لستر العورة؟ كان بدو العورة عقوبة، كان بدو العورة عقوبة، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني ما كان هناك سوآة لا قبل ولا دبر في خلق آدم، لكن لما أكل الشجرة بدا له العورة، بدت العورة، وهنا طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان عورتيهما، وسميت سوءة لأن تسوء صاحبها أو يسوء كشفها صاحبها، صاحبها يسوءه كشفها. نعم، وسميت سوءة لذلك. ما صحة خبر أنه سيقام مكان البرجين الأمريكيين مسجدا؟ لا أدري، هل آدم رسول أو نبي؟ أجبنا عنه. نعم. هل يجوز؟ هل يجوز منع شجرة القات من قبل المواطنين مع أن الدولة تسمح بذلك؟ شجرة القات شجرة خبيثة ومضرة، ومن حرمها من أهل العلم هو أصوب ممن أحلها أو كرهها. ولكن نقول أيها الإخوة، لا ينهى عن منكر يأتي بمنكر أعظم منه. ما حدث مثلا من قتل، وما حدث من عصبية وتفريق بين المسلمين، وهذا شمالي وهذا جنوبي، وهذا جاهلية، هذا منكر أعظم من منكر القات نفسه. مع أن القات منكر، ولكن هذا المنكر الذي حدث أعظم من منكر القات نفسه. فنحن لا ننهى عن منكر يولد منكر أعظم منه، وخاصة إذا كانت القضايا هذه مسيسة. الذين أنكروا القات هؤلاء نصهم مخزنين، وهم قضية، ما هي القضية؟ قضية قات، قضية شمالي وجنوبي. وهذا لا ينبغي أن يكون بيننا نحن كمسلمين. إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين، أنتم جميعا مسلمون، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى. التقوى هي الذي تحدد من الأفضل، تقوى الله عز وجل. ونحن مسلمين يجب أن نكون أمة واحدة وقوة واحدة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وما حدث مع الأسف محزن ومسيء، ولا شك أن ما حدث من قتل أيضا مؤلم، كذلك ما حدث من إحراق مثلا لبعض البسطات أو الأموال بعد الصلاة على الغرابي، أو يعني هذا أيضا أمر محزن. لا يجوز الاعتداء على مسلم في ماله أو عرضه أو نفسه، لا يجوز. وإذا كان القاتل يدان، من الذي قتل أو تعمد القتل؟ إن تعمد القتل فإنه يقتص منه أو يعفو أهل الميت أهل الدم، وإلا فإذا كان قتل خطأ، ثبت أنه خطأ مثلا وليس مقصودا، فإن فيه الدية. وعلى كل حال، الله عز وجل يقول: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فمن الظلم أن تعتدي على شخص ما له علاقة بالقضية، ليست له علاقة بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، هذا من الظلم. نعم. فكونوا عباد الله إخوان ومسلمين، ولا فرق بينكم ولا أفضلية إلا بالتقوى. نحن ضد الفساد في الأرض، ضد القات، ضد النظام الفاسد، ونطالب بتحكيم شرع الله، ولكن لا نفرق بين المسلمين ونثير النعرات الطائفية ونتقاتل فيما بيننا. هذا خطأ وانحراف لا تقره الشريعة الإسلامية ولا الأديان الذي أنزلها الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.